يا من زعمتم، الخطاب هنا للمشركين لأهل الكفر والعناد الذين زعموا أن القرآن قول شاعر، وقالوا عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المن. فالله عز وجل يقول لهؤلاء: إذا زعمتم ذلك فأنتم كاذبون في هذا الادعاء. فمحمد صلى الله عليه وسلم ما قرض أبيات الشعر وما ألف القصائد، وليس هذا من طبعه وسجيته صلى الله عليه وسلم، فكان لا يحفظ شيئا من الشعر، كان لا يحفظ شيئا من الشعر صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تعالى في الرد على المشركين الذين زعموا أن القرآن شعر وأنه قول شاعر، وقالوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، قال الله تعالى: وما علمناه الشعر، أي ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الشعر، وما ينبغي له، أي لا يصح منه ولا يصلح له، وليس من طبعه وليس من سجيته، لأن الشعراء قال الله فيهم: والشعراء يتبعهم الغاوون. فليس محمد من هؤلاء الشعراء، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. إن هو أي القرآن، إن هو أي القرآن الذي يتلوه، ما هو إلا ذكر يذكر به ويعظ به. ولكن ما الذي يتعظ؟ إنهم أهل الإيمان، كما قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالذي ينتفع بالمواعظ وينتفع بالدروس وينتفع بالآيات هم أهل الإيمان، أصحاب العقول، أولو الألباب، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فهؤلاء هم الذين ينتفعون بالموعظة. قال: إن هو، وفي قول آخر عند المفسرين: إن هو أي محمد صلى الله عليه وسلم، الضمير يعود على أقرب مذكور: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فالكلام كله عن مين هنا؟ عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إن هو، إن هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب معنى الآية بقى على هذا القول؟ قال لك: إن هو أي محمد صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا ذكر. قال لك: ذكركم أيها الناس، ذكركم الله بإرساله إليكم، ذكركم الله بإرساله إليكم. فمحمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله لتذكير العباد بتوحيد الله، تذكير العباد بلقاء الله سبحانه وتعالى. إن هو إلا ذكر، يبقى دي محمد صلى الله عليه وسلم، وقرآن مبين، يعني الذي جاء به هو الإيه؟ هو القرآن المبين. واضح الكلام؟ يبقى إن هو إلا ذكر وقرآن، ومعنى مبين، مبين يعني واضح وموضح. فالقرآن مبين لا لبس فيه، وهو مبين لغيره، يبين الله فيه الأحكام، ويبين الله فيه الآيات، ويبين الله فيه الحقائق. كيف تعرف طريق الحق من طريق الباطل؟ كيف تعرف طريق الجنة من طريق النار؟ عن طريق القرآن. فالقرآن مبين في نفسه، آيات لا لبس فيها، واضحة. وأيضا هو مبين لغيره، مبين لغيره أي موضح لغيره، فيوضح الحقائق، مظهر لمعالم الهدى. أنزلناه على عبدنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. وفي قراءة أخرى قرأ نافع وابن عامر: لتنذر. ففي قراءة بالياء وفي قراءة إيه؟ بالتاء. لينذر أو لتنذر. ف فلتنذر أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، لينذر أي لينذر بالقرآن من كان حيا، والمقصود الحي هنا حي القلب، من كان حي البصيرة، لأن العمل الحقيقي هو عمل البصائر مش عمل أبصار، كما قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالعمى عمى القلب. كم من إنسان أعمى البصر مستنير البصيرة، تلاقي واحد أعمى تلاقيه من أحسن الناس حفظا للقرآن، ومن أندى الناس صوتا بالقرآن، وتراه يحفظ مجالس العلم ودروس العلم ويذكر الناس. الشيخ كشكي عليه رحمة الله فقد بصره ولم يفقد بصيرته. وكم من إنسان صحيح البصر مطموس البصير، عينه نظر 6/6 لكن هو أصلا أعمى. أعمى لهم أعين لا يبصرون بها، ما بيشوفش الحق، لا يرى إلا الباطل، لا يرى إلا الضلال، لا يرى إلا الغي، والعياذ بالله لا يرى إلا الشر. في ناس ما بتشوفش غير كده، في ناس ما بتشوفش غير الباطل وهو أعمى عن طريق الحق، في ناس ما بتشوفش غير المعاصي والفجور والشرك والسيئات، وشوفش حاجة تانية. إذا العمل الحقيقي عمل بصائر وليس عمل أبصار. لينذر من كان حيا أي لينذر به من كان حيا، أي حي القلب والضمير لإيمانه وتقواه لله. ويحق القول على الكافرين أي يحق العذاب، وكلمة العذاب بإقامة الحج على الكافرين لأنهم لا يهتدون به، فيعيشون في ضلال وعلى ضلال حتى يموتون على هذا الضلال. وبهذا تحق عليهم كلمة الله وهي العذاب، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قد يقول قائل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نزهه الله عن الشعر، فكيف نوفق بين هذه الآية وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وبين ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيتا من أبيات الشعر؟ يعني مثلا في غزوة حنين يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وفي غزوة الخندق يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وقال أيضا في بعض الغزوات، قيل أنها غزوة أحد أو غيرها، هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. فدي ثلاث أبيات من الشعر قالها النبي في مواطن مختلفة، فكيف يقول هذه الأبيات والله يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له؟ رد العلماء على ذلك بعدة ردود. الرد الأول أن هذا نادر، أن هذا إيه؟ نادر، والنادر لا يقاس عليه. يعني مثلا اديك مثال، انا لما قلت كده في الدرس اللي احنا فيه اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا ان ما نخفيه عنه يغيب. انت سمعت مني بيتين شعر؟ يطلع واحد يقول لك ايه، كنا النهارده في درس الشاعر الكبير الشيخ مجد الحسيني، ينفع؟ لا، مش عشان قلت بيت شعر بيت شعر، قلت لا، ده ممكن بيت ولا بيتين محفوظين ممكن معرفش احفظ التالت، واضح؟ فإذا مش معنى ان واحد قال بيت شعر يبقى ايه؟ ها؟ شعر، دي شيء نادر، دي شيء ايه؟ ها؟ نادر. والنادر لا وجود له او لا حكم له، النادر لا حكم له، واضح يا اخوانا؟ يبقى ده الرد الاول. الرد الثاني أن هذه الأبيات قيلت اتفاقاً وليس المقصود منها الشعر بوزنه. يعني كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في دعائه تلاقيه في إيه؟ ساجع، تلاقيه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الكلام إيه؟ في ساجع. واضح الكلام؟ فمش معنى إن هو يقول بيت شعر إن هو يقصد وزن الشعر، لا. يعني مثلا إيه؟ أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أقول للصحابة كده، فطلع كأنه إيه؟ كأنه بيت شعر، لكن هو في الأساس مش إيه؟ مش بيت، هو كلام النبي بس. لكن مش معنى ان هو جه يتوازن مع بعضه يبقى كانه بيقول ايه؟ بيت شعر. حتى لو جيء موزونا على اوزان البحور سواء بحر الرجز او غيره، واضح؟ يبقى دي قالوا اتفاقا وليس قصدا لقافيه الايه؟ الشعر. الجواب الثالث انه قاله وهو يردد مع الاخرين، كان شوية لأين. يعني مثلا اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا إيه هو اللي قال الكلام ده، شوية اللي قال الكلام ده الصحابة كانوا هم بيحفروا الخندق قاعدين إيه يقولوها، فهو النبي قاعد يعمل إيه؟ يرددها معاهم، يرددها بشوية بشوية اللي ألف بيت الشعر ده، هم الصحابة برددوه، فهو النبي إيه ردده زيه، ردده معاهم. إذن هو لم يقرض بيت الإيه؟ لم يقرض بيت الشعر. الجواب الرابع أن المراد بالنفي نفي نظم الشعر، وليس المقصود هو إنشاء البعض ترديدا من الغير. يبقى دي إيه المقصود؟ هو وما علمناه الشعر أي وزن الأشعار وتأليف القصائد ونحو ذلك حتى ينشئ أشعارا كثيرة، وإنما هذا لا يمنع أنه قد يقول كلاما هذا الكلام يردده مع غيره كما فعل مع الصحابة في الخندق، أو أنه يقول كلاما يتفق مع وزن الشعر ولكن لا يقصد به إيه؟ لا يقصد به الشعر. يبقى إذا ما فيش تعارض بين الثلاث أبيات دولت اللي هم اتقالوا في مواطن مختلفة، وبين قوله تعالى وما علمناه إيه الشعر. آخر حاجة نختم بها، هل معنى الآية وما علمناه الشعر وما ينبغي له أن الشعر كله مذموم؟ يعني هل تفهم من كده أن الشعر حرام، أن الشعر غلط، أن الشعر خلاف أهل الصلاح؟ لأن ربنا يقول إيه وما إيه؟ إيه؟ وما ينبغي له، نقول لا، لا يفهم منه هذا، لأن ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ربنا برد على شبهة المشركين، زي مثلا شبهة القراءة والكتاب، إن هم قالوا أساطير الأولين إيه؟ اكتتباها فتملى عليه بكرة أصيلة، فربنا قال إيه؟ وما كنت تدري من قبل، وما كنت تدري، وما كنت وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فهنا رد شبهة مسألة الكتابة، إن النبي بيكتب، فكان النبي لا يكتب، كان أميا ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فرد الله هذه الشبهات عليه، فنفس الكلام هم بيقولوا إنه شاعر، فربنا برد عليهم زي ما قال وما بقول شاعر، واخد بالك؟ قال هنا برضه نفس الكلام إيه؟ وما علمناه الشعر، وما علمناه الشعر. فهنا المقصود هنا هو رد الشبهة، وليس تعرضا هنا لحكم إلقاء الشعر ولا لحكم قرض الشعر. أما إذا نظرنا إلى المسألة فهل كل الشعر مذموم؟ الجواب لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر لحكمة، إن من الشعر لحكمة، وكان هناك شعراء للنبي صلى الله عليه وسلم. حد يذكر حد منهم؟ حسان بن ثابت، كعب بن مالك، ماشي، دول كانوا من الشعراء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان وهو يهجو المشركين اهجهم وجبريل معك، اهجهم وجبريل معك. وكان يقول ايضا اللهم ايدهم بروح الايه؟ قدس، لما كان حسان يهجو المشركين. بل حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع أحيانا من بعض أصحابه شعر رجل كان في الجاهلية شاعرا وهو أبي بن أبي الصلت، فكان الصحابة يحفظون بعض أشعاره، وكان يتكلم في وصف آيات الله في الكون. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبيات أمية بن أبي الصلت أعجب بها، وكلما قرأ عليه بيت قال هي كأنه يعجب به ويريد المزيد، ثم قال آمن شعره وكفر قلبه، آمن شعره وكفر قلبه. سبحان الله. فإذن لا يفهم من قوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لا يفهم من هذه الآية الكريمة ذم الشعر، وإنما المقصود رد يا جماعة رد الشبهة. أما حكم قول الشعر أو سماع الشعر فإن من الشعر حكمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع أحيانا الشعر فيعجبه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الشعر حسنا وكلامه حسن فإن هذا لا يمنع، أما الشعر الذي فيه الكذب وفيه السخرية من الآخرين وفيه وصف النساء وإذا احتف به الموسيقى فكل ذلك حرام، كل ذلك حرام ولا يجوز. أكتفي بهذا القدر، نقف عند آخر صفحة في سورة ياسين، نختمها بإذن الله تعالى في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال بلادنا، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال بلادنا، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال بلادنا، وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم بارك لنا في أرزاقنا وفي معيشنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لبلادنا من الخيرات والرحمات، ونسألك كذلك لبلاد المسلمين من الخيرات والرحمات. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء وشر وفتنة فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.